احيانا بعض الشباب تجد انه متخرج من الثانوي وعاطل ولا عنده وظيفه، ويمر هو ربعه الثمامه من الظهر الى الليل يدورون بالسياره، طيب، وهو متسلف 50 ريال من اخته قبل يطلع، وسارق 20 ريال من امه ربما، وجواله ما فيه رصيد ولا معه يمكن ما يقضي به الشهر كاملا، ويمر على شباب فرضا يعملون شاي ويبيعون كاس الشاي مثلا بريال، ويضحك عليهم يقول شوف يبيعون شاي على ريال. طيب وانت هذول احسن منك، انت قاعد انت متسلف من اختك، هذا لو تساله كم يكسب يعني تجد ارقام كبيره، واحنا بسمع من راكان بعد شوي بعض الارقام لاشياء صغيره احيانا تستغرب انه معقول يكسب هالكسب. نعم يا شيخ، بعض اللي يبيعون شاي يكسبون اكثر من راتبي انا وانا دكتور في الجامعه، والله حيا ودي اترك الجامعه واروح اشتغل. اذا كان عنده مثل هذا الكسب تجد عنده شيء عجيب.